قال حدثني أبو بن إبراهيم الدورقياني بن علية أن يونس محمد بن سيرين أن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطلية قال فما وقال ما أو إن عجز واستحمق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في كتاب النكاح يقول رحمه في كتاب الطلاق يقول رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد عن جده عبد الوارث قال عن أيوب السختياني قال عن ابن سيرين محمد قال حدثنا أبو غلاب يونس قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله تعالى عن ذلك فقال مره فليراجعها معناها أنه طلق خلاص ووقعت الطلقة. بعض الناس اليوم يقول ما يقع الطلاق في الحيض هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها والرجعة لا تكون إلا من طلاق وقع خلاص وقع حتى لو حائض يقع الطلاق ولكن أراد أن يراجعها يراجعها إلى طهرته. فالشاهد أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض وسأل عمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر الطهر الطويل هذا فإن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها. إذا جاء الطهر واستعدت من الطهر وانتهى الطهر الطويل اللي بعد الحيض فإن شاء أن يطلقها وإن شاء أن يمسكها على حتى على عصمتها. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم والمسلم حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا يونس قال محمد بن سيرين قال حدثنا يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق بن جبير سعيد ابو غلاب هذا يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رجل طلق امراته وهي حائض فقال تعرف عبد الله بن عمر. يقول يونس بن جبير انه سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طلق امراته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت وانتهى الطهر فإن شاء يمسك وإن شاء يطلق. ليش؟ لأجل لا تكثر العدة عليها لأنه إذا قلنا أنها طلقها حائض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر تطول العدة عليها لكن إذا أمسكها رجعها ثم طهرت ثم جاء الحيض الثاني ثم طهرت خلاص حينئذ إن شاء أن يطلق وإن شاء أن يمسك. قال أتعتد بتلك التطريقة؟ قال تعتد قال نعم ما يعني نعم لا تلبس تلقى وقعت عليها تبقى لها ثنتين عندها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتادة قال سمعت يونس بن جبير انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت من شاء فليطلقها. قال قلت لابن عمر أفأسفت بها قال ما يا ابن ورأيت إن جز واستحمق. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا يونس بن جبير قال انه سمع ابن عمر طلقت امرأتي وهي انه سمع ابن عمر يقول انه يقول طلقت امرأتي وطلق امرأته وهي حائض. ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام ان يراجعها معناها أنها وقعت الطلقة على المرأة وهي حائض والرجعة لا تكون إلا من وقوع ومن أفتى أن الحائض ما يقع في طلق وغلطان لا دليل معه. الرسول أمر ابن عمر أن يراجعها لأنها وقعت الطلقة فليراجعها حينئذ والرجعة لا تكون إلا من فراق فرقت تفارق وجهها ثم رجعت إلى عصمته فإذا طهرت الطهر الأخير اللي بعد الحيضتين فإن شاء أن يطلق وإن شاء أن يمسك. لأجل تقصر العدة عليها لا تطول. قال رحمه الله دنا يحيى بن يهان قال أخبرنا خالد بن عبد الله أن عبد الملك أن أنس بن سيرين أنه قال سألت بن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق فقال طلقتها وهي حائض فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت بعد ذهبت بتلك التطليقة التي طلقتها وهي حائض قال ما لي لا اعتدت بها وإن كنت عجزت واستحمق. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله قال عن عبد الملك بن عمر عن عبد الملك قال عن أنس بن سيرين عن أنس بن سيرين قال أنه سأل ابن عمر أنه طلق عن امرأته التي طلق أنه سأل ابن عمر عن أنه طلق امرأته وهي حائض قال نعم طلقها عبد الله بن عمر وهي حائض فسأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فأمره بمراجعتها والطلقة وقعت لكن راجعها ويمسكها في عصمته حتى تطهر الطهر الكثير هذا اللي يأتي ثم إذا حاضت الحيضة الثانية وجاء الطهر الثاني حينئذ يطلقها أو يمسكها أما يطلق أو يمسك. نعم قال سلم طلقتها لطهرها قال طلقتها يعني لما جاء الطهر طلقها لطهرها طاهرة. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امراتي وهي حائض بعد عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال امره فليراجعها ثم اذا طارت فليطلقها قلت لابن عمر افسدت بذلك التطليق قال فما. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال وحدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين أنس بن سيرين قال أنه سمع ابن عمر قال طلقت امرأتي وهي حائض أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها يعني أن الطلقة وقعت خلاص لكن راجعها والمرأة لا تحل الرجل يطلقها حتى يراجع يتلفظ بالرجع يقول راجعت امرأتي ويشهد على هذا اني راجعت طلقتها طلقت امرأتي يوم كذا وكذا واشهدكم اني قد راجعتها راجعت ترجع الى عصمة حينئذ هذا متى ان لم تكن حاضر ثلاث حيض واغتسلت فان كانت حاضر ثلاث حيض واغتسلت فلا راجعتها حينئذ لا تحل له ولا يحل لها حتى يعقد الا بعقد جديد بعقد مشهود جديد يعني عقد نكاح صحيح مشهود حينئذ تحل له إذا عقد عليها أما بدون عقد ما يمكن لكن إذا كانت في عدتها تمشي وراجعها فإن له ذلك له أن يراجع امرأته وترجي إلى عصمته ما دام أنها تمشي في عدته ما استغرقت عدته يعني ما استغرقت العدة. نعم قال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث ما ليرجعها وفي حديث ما قال قلت له أتحسبه بها قال فما. يقول حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني عبد الرحمن بن بشير حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا بهز وخالد قال حدثنا شعبة وخالد قالوا حدثنا شعبة حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن أنس بن سيرين عن أنس بن سيرين عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر رضي الله عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر فإذا طهرت حينئذ إن شاء يمسك وإن شاء يطلق طاهرة اعتد بالحيضة هذه طلق اللحظات. نعم اعتد بها قالها ثنتين الطلقة اللي وقعت في الحيض يعتد بها قالها ثنتين عنده. نعم قال رحمه الله لذنى ساق من إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال أخبرني من طاووس نبي إنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته وحائدا قال تعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجع. قال لم أسمع يزيد على ذلك لأبيه. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه سئل إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر؟ قال نعم. قال طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فطهر وجاءت الحيضة الثانية فإن شاء أن يمسك وإن شاء أن يطلق. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع عبد الرحمن بن ايمن مولى عزه يسال ابن عمر وابو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امراته حائضا فقال طلق ابن عمر امراته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امراته وهي حائض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طورت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة قال أنه سأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ابن عمر يسأله عن الإنسان طلق امرأته وهي حائض فماذا يصنع؟ قال إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلق أو يمسك. وقال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. يقول هذه قراءة ابن عباس ابن عمر وهي شاذة لا تسقط القراءة شاذة قراءة ابن عباس لكن تركوها في الآخر القراءة في عدتهن. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو عاصم بن جريج حدثنا ابي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جبير بن جريج قال عن ابي الزبير المكي قال عن ابن عمر نحو هذه القصه عن ابن عمر بهذه القصه ان ابن عمر طلق امراته وأن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الرسول قال له ليرجع ليرتجع امرأته حينئذ وإذا طهرت فليمسك أو يطلق. إذا طهرت علشان تقصر عليها العدة أما إذا إنها تقع العدة وبس فهي تطول عليها العدة وهذا لا ينزل به سلطان ما نزل به الشريعة. إنما الشريعة أنك إذا طلقتها وهي حائض تمسكها الإنسان في عصمتك ثم إذا طهرت الطهر الكامل حينئذ طلقها أو أمسكها أنت حر. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أقطع إذ قال عروة إنما هو مولى عزة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير قال أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة قال هنا في الأول قال مولى عزة خطأ ما هو مولى عروة مولى عزة قال قال يسأل ابن عمر أبو الزبير يسمع مثل حديث الحجاج. سمع ابن الزبير يسأل مثل حديث الحجاج اللي مضى أن ابن عمر طلق امرأته وأن الرسول أمره بإرجاعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. نعم. معنى هذا أن الطلاق وهي حائض ممنوع لأنه بدعة ومحرم. طلاق المرأة حائض إذا صارت حائض تعلم يعلم الزوج أنها حائض ويطلقها فهي بدعة عن الله وحرام عليه، لكن يطلق إذا طهرت. يصبر إذا كانت حائض يريد أن يطلقها يصبر حتى تطهر ثم يطلقها حينئذ. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع واللوذ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كان قد كانت لهم فيه منى فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا قال ابن رافع حدثنا قال ابن رافع أخبرنا حدثنا حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر قال عن عبد الله بن طاووس عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبيه قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر. يقول ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر صدرا من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، يعني إذا طلق الثلاث طلق واحدة. هذا الحديث فسره الإمام أحمد والشافعي لأنه كان الطلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرتكبون بدعة فلا يرتكبون محرم، لكن يكتفون بالواحدة عن الثلاث، يعني كأنه طلق ثلاثا. إذا طلق امرأته واحدة اجتنبها خلاص كأنه طلقها ثلاثا، هذا معنى الحديث. وأما أنه طلق ثلاثا وصارت واحد هذا كما يفتي به بعض الناس هذا غلط غلط، لأنها إذا وقعت الثلاث خلاص ما تصير واحدة. الثلاث ما تصير واحد، الثلاث إذا وقعت كما مرنا في الأمس أنها إذا وقعت الثلاث لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا كلام الرسول عليه الصلاة الصريح الذي مرنا ليلة أمس أو قبل أمس في مسلم. الشاهد أن الحديث هذا مفسر، فسره الإمام أحمد والشافعي أنه إذا طلق واحدة اكتفى بالواحدة، الصحابة رضي الله عنه يكتفي بالواحدة عن الثلاث كأنه طلقها ثلاثا، اجتنبها مرة واحدة اتركها حتى تنتهي من عدته كأنه طلقها ثلاثا. هذا ما فسره الإمامان، ولا حجة لمن جاء بشيء آخر لا دليل معه فيه، إلا حد كان على عهد الرسول الطلاق يقول كان وحدة، الوحدة على عهد الصحابة أبو بكر وعمر وصدر من خلافة عمر، كان الوحدة عندهم تحرم المرأة عليهم حتى تستعد، بعضهم يعطيها الورقة وتروح هناك لأن عنده إنها حرمت عليه خلاص. بعض الصحابة يعطيها ورقتها الطلاق واحدة وتعدت هناك عند أهلها، فكأنها وقعت عليها الثلاث عند نفسها في نفس المرأة، كأنها وقعت عليها الثلاث أعظم من الثلاث، لأنها أعطاها ورقة بالطلاق وجلست عند حتى استعدت تزوجت غيره. نعم. قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم، قال عمر إن الناس قد استعجلوا أمرا، يعني مسألة الثلاث وما الثلاث، فأمضاها عليهم، يعني صار من طلق ثلاثا أمضى عليه الثلاث، ولفظ واحد أمضاها عليه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رهو بن عبادة قال أخبرنا بن جريح قال حدثنا بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس النبي أن أبا الصحابة قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث جل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. يقول إمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم عقب بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة. روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع واللفظ له. واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال هنا أن أبا الصحباء قال لابن عباس أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابو الصحبة سأل ابن عباس ألم تعلم أنه أن الثلاث كانت ثلاث الرسول واحدة يعني حطون الثلاث واحدة قال نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا السهباء قال لابن عباس نات منها نادك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني. عن أيوب السختياني قال عن إبراهيم بن ميسرة. عن إبراهيم بن ميسرة قال عن طاووس. عن طاووس عن ابن عباس قال عن أبا الصحابة قال لابن عباس هات من هناك. عن أبا الصحابة قال لابن عباس ألم تعلم هات من هناتك. هات من هناتك. هات من هناتك يعني يقول لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق. يقول ابن عباس هات من هناتك يعني من من الشيء من اللي انفردت بها يا ابن عباس. فقال ايش قال يعني والمراد بهناتك أخبارك وأمورك المستغربة. يقول ايه معلوم هات من هناتك يعني من أخبارك وأمورك المستغربة يعني عطنا من أمورك المستغربة. هذا بالصحبة يقول ابن عباس قال لم يكن انطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة فقال قد كان ذلك. فقال لم يكن الطلاق على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام طلاق الثلاث واحدة من عهد أبي بكر وعمر وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. قال بلى قال قد كان ذلك. قال فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق. قال فلما كان في عهد عمر تبع الناس الطلاق فأمضاه عليهم. لكن مرنا في الصحيح في مسلم من ثلاث ليلات أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يطلق ثلاثا فأمضاه عليه ثلاثا خلاص حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. مرنا في من ثلاث أيام وأربعة أيام في صحيح مسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن رجلا طلق امرأته ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. بهذا اللفظ الصريح فمعناه أن ما أتى من هنا يمكن غريب. نعم لأنه من كلام بن عباس. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سهيل بن إبراهيم عن هشام عن الدستوائي قال كتب إليه يحيى بن أبي كثير حدث أن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرم قال أنه يقول في الحرام يمين يكفرها. وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول ابن مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي قال يعني هشام الدستوائي. يعني هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير. كتب إلي يحيى بن أبي كثير الطائي قال يحدث عن يعلى بن حكيم. عن يحلى بن يعلى بن حكيم قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها. يقول ابن عباس في الحرام إذا قال لامرأة أنت حرام علي أو امرأة تحرم علي فإن عليه يمين ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. كفر عليه الصلاة والسلام كفارة يمين. لكن عند الأئمة الأربعة أنه إذا حرم امرأته فإنه تحرم عليه حتى يكفر بشهرين متتابعين أو يعتق رقبة المؤمنة أو يصوم شهرين متتابعين. قال لامرأتي هي حرام أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار عند الإمام أحمد وبعض الشافعية ظهار ولو نوى به الطلاق. لو نوى الطلاق لو نوى بتحريم الطلاق يقول إنه ظهار ولو نوى به الطلاق، والظهار من كفارته أن يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكينا كذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية عن ابن سلام يحيى بن أبي كثير أن يعلم حكيم أخبره أن سيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه من قال إذا حرم الرجل على امرأته فهي يمين يكفرها، من قال لقد كان لكم في رسول الله صوة حسنة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن بشر، يحيى بن بشر قال حدثنا معاوية بن سلام، معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال أن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا حرم الرجل عليه امرأته إذا حرم الرجل عليه امرأته إذا حرم عليه المرأة امرأة زوجته حرمها عليه فهي يمين مكفرة افتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لكن الرسول كفر بعتق يمين، عتق اليمين ما ينكر المسلم، فالمسلم إذا حرم امرأته عليه عتق يمين، واليمين لا يقابلها إلا شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 66 مسكينا. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، قالت فطواطات أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على أيتنا فقالت ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قولي إن تتوبى لعائشة وحفصة، وإذا سر النبي إلى بعد أزواجه حديثا لقوله فشربت عسلا. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج، حجاج قال عن ابن جريج، عن ابن جريج قال حدثنا عطاء، عطاء ابن أبي رباح قال حدثنا عبيد بن عمير، عبيد بن عمير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تواطأت هي وحفصة أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب عند زينب عسلا، تقابل زينب ويدخل عليها فيدخل على كل نسائه، لكن زينب تقدم له عسلا يشربه أضطه قليل من الماء يشربه عليه الصلاة والسلام. فغرنا على زينب، ليش تشكي عسل حنا ما نشكيه، ليش تفعل كذا ولا تفعل. فتواطأت عائشة وحفصة على أن يحرمنه من العسل الذي يشربه عند زينب، فقالت عائشة قولي إذا دخل عليك فيك ريحة مغافير، يعني العرفة هذا فيه ريحة كريهة، العرفة الشجرة اللي ترعى منه النحل في كريهة ريحة كريهة. فلما دخل على حفصة قالت له أن ريحة مغافير، قال شربت عسلا، هذا يقول لا تسر إليها، قال شربت عسلا عند زينب، ثم دخل على عائشة قالت أنت شربت مغافير، فحرمه ما عاد يشربه خلاص. فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني أنت ما تبت من الثنتين فقد ضاغت الله تعالى وتبكي له خير منكما زوجات صالحات مؤمنات طيبات وأبكارا. يعني نزلت الآية لوم إلى يوم القيامة للثنتين لتواطع على حرمانه من العسل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن الألاء وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على أوسى فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك وقيل أتت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربا، من قلت ما أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله قلت مغافير، فإنه سيقول لك لا أقولي له ما هذه الري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد من الري، فإنه سيقول لك سقتني أوسط شربة عسل، فقولي له جرست نحلة العربق، وسيقول ذلك له وقولي أنت يا صبية. فلما دخل على سودا قالت تقول سودا والذي لا إله إلا الله لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي، وإنه لعلى الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله قد مقابير، قال لا. قالت فما أدري، قال سقتني أفزة شربة عسل، قالت جرست نحله العربق. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ثم دخل على صفية فقالت مثل ذلك. لما دخل على حسن قالت يا رسول الله ألا أسكيك منه، قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. قالت قلت فما قلت لا أسكتي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل. فسقته زينب عسلا، هنا قال فدخل على حفصة. لا الأول زينب، هنا ذكر حفصة. الأول حصل مع زينب، أيوة. حصل مع زينب ثم بعد ذلك حفصة في الأخير، ثم بعد ذلك أسكته زينب عسلا، ثم بعد لما خرج دخل على حفصة قالت أكلت مغافيرة وشربت، قال لا ولكني شربت عسلا عند زينب. فعاتب الله النساء وعاتبه هو، ليش انك تصغي عليهن وتخبرهن بما سقت زوجتك؟ ليش تخبرهن وليش انهن حرمنا عليك؟ الشاهد ان الله انزل تعالى وتقدس لوم النساء كلها، كل النساء لامهن ان تتوب الى الله فقد صغت قلوبكما، وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. عسى ربهم طلقكن أن يجيله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات عابدات صائحات صابرات سائبات وأفكارا، يبدلكن أنت يطلقكن يتزوج خيركن. هذا كله لوم عسير مرة، يحزن عليهن ذا لن يبكن، خفنا أن يطلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه نحتال الحريم إذا قدرنا يحتال على الرجل، وهن جارات هذه جارت هذه وهذه جارت هذه، تلقى بعضها تحتال على الثاني تحتال هذا على الثاني، ويحتلون على الرجل حتى يغار من هذه يطلقها وحتى إلى آخره. هكذا النساء حتى مع صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، صفوة الخلق يوحى إليه وأوحي إليه للومهن، وفي عتاب عليه أيضا، ليش تطيع فلانه وفلان، ليش تطيعهن؟ نعم. قال رحمه الله دنا أبو سامة إبراهيم قال دنا الحسن بن بشر قال دنا الحسن بن بشر بن القاسم قال حدثنا أبو سامة بهذا سواء قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو إسحاق إبراهيم قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا سواء، بهذا الإسناد والمثل، يعني القصة هي أن الرسول شرب عسلا عند زينب، ثم لما أتى إلى حفصة قالت له أنت شربت مغافير، وعائشة شربت مغافير، وسودة شربت مغافير، وصفية شربت قدرت، فقال شربت كذا وكذا، وحرمه، حرم العسل، حرم شرب العسل. ونزلت آية سورة التحريم بكاملها لأجل فعل النساء فيه. أنت توب إلى الله، توب، أنت فعلت معصية، فعلت شيء، اطرحت الرسول على أن يبدي سره، فلا بد من التوبة. أنت توب إلى الله فقد صغت قلوبكما، لانت قلوبكما وتركتم العمل الغيرة اللي فيها، تركتم الغيرة، وإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني لانت القلوب ورجع وطرات وراحت عنهن الغيرة، فإن الله سيتوب عليكم. قال حدثني سويد بن سعيد والمسلم حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بهذا الإسناد أن الرسول حرم العسل لأجل أنه شربه عن زينب ونزل لومه بتحريم العسل ولوم النساء الذي أخبرناه بالريحة الشينة وما في ريحة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثني ابن وهب قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة رضي الله عنها قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي لم يكونا لأمراني بفراقي. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب ثم حول السند فقال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا واللفظ له حرملة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أن عائشة قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخريج أزواجه. تقول عائشة لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخيير النساء ليش أمر الرسول؟ ربنا تعالى وتقدس أنزل هذه القصة قصة التخيير انتصارا لرسوله عليه الصلاة والسلام منهن. ليش يتهم هذا؟ يقول شربت عسل حتى حرمناه من العسل وجعلناه يشره وجعلنا كذا وكذا وتظاهرنا عليه. لما تظاهرنا عليه وفعلنا الأفعال اللي مضت هذه يريد ربنا تعالى انتصر لرسوله. انظر ليش الآن أخيركن؟ لأجل عملت المعمل الله غضب لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالآن التخير خلاص اللي تختار الله ورسوله لازم تلتزم ما عليه الرسول عليه ولا تغضبه واللي تختار نفسها يلا تطلقها. فبدأ بعائشة رضي الله تعالى عنها بعدما جلس شهر عنهن هذا الحمل. فلما نزل على أول ما نزل على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال إني ذاكر لك أمرا لعليك أن تستخبري أبويك. يعني يخشى أنها تختار نفسها أو شيء من هذا فتطلب وهو لا يحبها. فقال لا عليك أن تستخبري أبويك أبو بكر وأم عمر رضي الله عنهما. فقالت ما أستخبر أبي بشيء. فقال إن الله تعالى خيرك بين رسوله وبين الحياة الدنيا. أما أن تختارين الحياة الدنيا وطلقك وإلا تختارين الله ورسوله على ما أنت فيه من الجوع والفقر والأشياء تختارين الله ورسوله. أكمل نسائي التسع. فقالت هل على هذا أستخبر أبوي؟ أنا أختار الله ورسوله ما استخبر أبوي، ما أروح أشاور أبوي بهذا، هذا ما أشاور أبوي، أنا أختار الله ورسوله. فقالت لكن أكتم عني. قال لا، كل امرأة تسألني ما أقول ما أمعكم. فسألت تسع كلهن فكلهن قل أختار الله ورسوله، كل الزوجات أختار الله ورسوله. نعم. هذا انتصار لرسول عليه الصلاة والسلام على زوجاته اللي تحالفنا عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا سراج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم معاذ العدوي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا اذا كان في يوم البراء منا بعدما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء. فقالت لا معاذة فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنك؟ قالت قلت اقول ان كان ذاك الي لم اوتر احدا على نفسي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم قال عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم من الأيام. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذننا إذا كان اليوم لغيرها. فكان يوم يجي يسلم على الشهادين. بعدما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن. بعدما نزل قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. يعني أعطاه الله الشائر الخيرة الطيبة. تبي كذا وتبي كذا وتبي كذا. قال لي تبي امسكها. ولي ما تبي ذلك انت حر فيها. فقالت عائشة كأن الله يريد لك ما تريد أنت. الله أعطاك ما تريد أنت. اللي تبيه تحطه واللي ما تبيه تطلقه وكذا وكذا إلى آخره. فالشاهد أنه بدأ بعائشة اختارت الله ورسوله ثم التسع كلها اختارنا الله ورسوله معه. قالت معاذ لها فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك؟ تقول أما كنت معاذة اللي عندها ربيبتها الماي ربيبتها جارتها. قالت ما كنت تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألت؟ قال أقول نعم. إن كان ذاك إلي لم أثر أحد. قالت إن كان ذاك إلي يا رسول الله لا أثر أحد على يومي وإلي ما أثر أحد. وإن كان إلى الله ورسوله قال إلى الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا عاصم بهذا الإسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا الحسن بن عيسى الحسن بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا عاصم قال بهذا الاسناد نحوه بهذا الاسناد والقصة نحوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبسنا اسماعيل بن ابي خالد الشعبي مسروع قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. يقول عائشة يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبزر بن القاسم قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي خيرهن فلم يكن طلاقا. نعم التخير ما هو طلاق الا اذا اختارت نفسها. الرجل اذا قال امرأتي تختاريني وتختاري نفسك فان قالت اختارك خلاص وإن قالت اختاروا نفسي طلقت خلاص وقع عليها الطلاق. إن قالت اختاروا نفسي طلقت وقع عليها الطلاق. إن قالت اختاروك أنت فلا يعد شيئا خلاص زوجته واختارت زوجها خلاص ما يعد شيئا. أما الطلاق فإذا اختارت نفسها فاخترتي يا فلانة اختاريني أو اختاري نفسك أغضبته وأزعجته قال يا فلانة أنت بنت فلان اختاري نفسك أو اختاريني تريدين نفسك أو تريديني أنا فقالت اختاروك أنت خلاص من الخيار هذا لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال ما أبالي خيرتم امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. ولقد سألت عائشة من قالت فخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا. قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها سال عائشه هل كان طلاقا؟ قالت لا. خيرنا الرسول عليه الصلاه والسلام كل زوجاته خيرها فاخترناه اخترنا الله ورسوله فلم يكن طلاقا. نعم اذا خير امراته قالت اختارك انت ما يصير طلاق. قال مسروق ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختار. سواء خيرت امرأتي واحدة اخترتيني تختارين أو تختاري نفسك مئة ولا واحدة كل واحد ما دام تختار زوجها فهي زوجته خلاص. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان عاصم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عاصم عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أنه خير نساءه فاختار الله ورسوله فلم يكن طلاقا. الخيار إذا اختارت زوجها ما يكون طلاقا. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن سفيان عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال عن عاصم الأحول. عن عاصم الأحول وإسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد قال عن الشعبي. عن الشعبي قال عن مسروق عن عائشة. عن مسروق عن عائشة أن الرسول خيرهن عليه الصلاة والسلام فاخترنا الرسول عليه الصلاة والسلام. اخترنا الله ورسوله فلم يكن شيء. كان طلاق. الله أعلم. لكن لو اختارت نفسها صار طلاق. لو قال اختاري فلانة يا بنت فلان اختاريني او اختاري نفسي. قال اختار نفسي صار طلاق. طلقت وحرمت عليه الا بعقد جديد. تحرم عليه حرمان جديدا الا بعقد جديد. ما يرجع. لو راجعت كما يمكن ما ينفع. لازم عقد جديد. يجيب شهود يجيب عقد يعقد له وعقد جديد بلا تحرم عليه خلاص. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.